الشرق الأوسط شرط الجزيرة شرط بي بي سي شرط محيط شرط أصلا إنها تلك المسارات التيتم الخوض فيها وتحتاج إلى بذل المزيد من الجهود من أجل مواكبة الأحداث تتظهر من حين إلى آخر، وقد يكون فيها من تلك التطورات والمتغيرات تحتاج إلى اهتمام ومعالجات ضرورية، وكل ما يمكن بأن يبذل مما يؤدى إلى تحقيق أفضل ما يمكن من تلك النتائج المأمولة والممشود، وما يمكن الوصول إليه من تلك الأهداف الموضوعة والمخطط لها، والسير قدما في المسارات تتحقق أفضل ما يمكن من الحفاظ على ما هو متواجد من إيجابيات والبعد عما قد يتواجد من سلبيات، وهذا دائما هو ما يتم السعى من أجله في سبيل الخوض في تلك المسارات التيتم التعامل مع كل ما بها من أحداث فيها مما يكون له من الأهمية القصوى، وما قد يتدنى إلى ما هو أقل من ذلك، وما يمكن بأن يصل إلى الحد الأدنى من تلك المستويات التيتم التعامل فيها مع كل ما يحدث، ولابد من الأتجات نحو تلك المسارات التافهة دائما من الخير، وما يمكن بأن يتم تطويره من أجل الذهاب إلى ما أفضل باستمرار في مسارات تحقق الأزدهار والرخاء الذي يتم السعى من أجله، كما يجب وينبغ آله بأن يكون في هذا الأطار المناسب، والبعد عن كل ما قد يحقق التدنى في المستويات الإنتاجية التنافسية سوف يتم الخوض فيها، مع كل تلك المجالات والميادين يتم التعامل معها في معترك الحياة، بما يؤدى في النهاية إلى توفير كل أسباب النجاح المنشود كما يجب ويبنغ لها بانية في هذا الأطار المحدد له. إنه يجب أن يكون هناك دائما تلك الاستعدادات الضرورية واللازمة تتضمن التعامل مع ما قد يكون هناك من تلك التطورات الهائلة تشمل العديد والكثير من تلك المجالات والميادين، وتحتاج دائما إلى الدعم اللازم والمناسب وفقا للمعايير والمقاييس يتم الأخذ بها في التعامل مع كل ما له دوره وهميته كما هو منتظر ومتوقع في مختلف جوانب الحياة نحياها ونريد بها بأن يكون في راحة ويسر، يتم القيام بكل ما يلزم من واجبات وتأدية كل ما يجب من حقوق. هذا هو ما يتصف به الجميع في المجتمعات حتى يصبح فيها النظام سليما وموفقا في حياته ومسارات المستقرة الأمنة حتى يسعد فيها أفراده وجماعاته بما قد هيأ له من كفة تلك الأسباب تؤدى إلى ذلك الشأن الحيوي والهام في كل شعوب العالم. إنها الحضارة الحديثة المعاصرة أصبحنا نعيشها، وتحتاج إلى أن يكون هناك من تلك المسارات التافهة يتم التعرف على ما يحدث من كل تلك التطورات في مختلف المجالات، وما يمكن بأن يتم التعامل معه بالأساليب العلمية والتافهة يتم الاستفادة مما قد يصيح متواجدا من الأنجازات الحضارية الضرورية لحياة الشعوب اليوم، وتى لم يعد هناك من يستطيع بأن يتخلى عن السير في هذه المسارات، ومن يتخلف عن الركب فإنه سيلاقى الكثير من تلك المتاعب لم يستطيع بأن يتعامل معها، حيث أنه قد أصبح هناك ارتباط شديد بين عالم الأمس وعالم اليوم، وما قد يصيح الاعتماد الشديد والهائل على هذه الأنجازات في تسير الأمور لمختلف الأعمال والمهام، وما يمكن بأن يتم أيضا من خلالها التعامل في معالجة كل ما قد يظهر من مشكلات ومعادلات حضارية أو غيرها في أي من المجالات والميادين. يا الأساليب العلمية الحديثة تصل إلى إيجاد الحلول بما يحقق المعالجة المنشودة للمشكلة والمعضلة ظهرت أو قد تظهر من خلال ما يمكن بأن يكون هناك من تلك الآليات في التعامل مسبقا مع الأخطاء قد تنجم وتحدث، وما يمكن بأن يكون هناك من متغيرات بيئية أو سلوكية يتم التعامل معها أيضا بوضع الاحتياطات اللازمة لذلك، في الأطار المحدد لذلك ووفقا لما يتم توافره من الضمانات اللازمة مما يتم تحقيقه من الأنجازات السلعية والخدمية صغرت إلى أبعد الحدود أو كبرت وتضخمت إلى أبعد الحدود. وهذا هو عصرنا وهذه هاسماته التأصيحنا لعصرها اليوم، وتحتاج إلى الكثير من تلك الجهود الأزمة التتبذل من أجل المشاركة والمساهمة وما يمكن من تطوير وتحدث ومحافظة قدر الأمكان والمتستطاع في تحقيق الأهداف المنشودة والمرجوة. إن هناك الكثير من تلك التطورات تتحدث من حولنا في عالمنا الذي تعيشه بما هو قريب منا وما هو بعيد، وكل هذه الأحداث يتم التأثر بها وفقا لما قد يتواجد من تلك الاهتمامات من الأفراد والجماعات قد تشارك أو تساهم بما يحدث وما يمكن بأن يكون هناك من تلك المواصفات يتم وضعها وفقا لمقاييس معينة ومحددة يتم الاتفاق عليها سواء في مراحل سابقة أو حالية أليف لاحقة حتى لا يحدث أي من أنواع الخلل الذي قد يحدث ويؤدي إلى الخسائر يمكن لها بأن تعود على ما يتم الخوض فيه. إذا فإنها تلك المسارات الأمنة يحاول الجميع بأن يضعوها وفقا للمواصفات المطلوبة وما قد يكون فيها من تلك الضمانات يتم التعامل معها كما يجب ويبنغ ولابد منه. إنه قد يكون هناك تلك الأجراءات الأستباقية تتضمن البعد عن الأخطار من الممكن بأن يتعرض لها المجتمع بأفراده وجماعات وفمساراته التيسير فيها وفقا لنظامه المتبع في الأطار المحدد له. إن هذا يشمل كافة المجالات والميادين وكل المستويات من أعلاها إلى أدناها وما يمكن بأن يكون عليه الوضع مما يحقق الملائمة والمواكبة وما هو ملائم ومناسب بحيث تسير الأوضاع إلى أفضل ما يمكن له بأن يكون عليه الوضع القائم الذي يضمن أفضل ما يمكن بأن يتحقق من نتائج على المدى القريب والمتوسط والبعيد وما يمكن بأن يتم الاستفادة منه وجنيه من كل تلك المكتسبات تعود على الجميع بالخير والنفع وتجنب الأضرار والإذى الذي قد يحدث من خلال سوء التصرف أو ما قد ينجم من الأخطاء تتحدث بشكل غير متعمد وكيفية الوقاية اللازمة من كل ما قد يطرأ وفقا لطبيعة كل عنصر ووحدة يمكن لها بأن تتواجد باية صورة من الصور أو بأية شكل من الأشكال المختلفة قد تتنوع وتحتاج إلى اهتمام ما حيث يتم التعرف على خصائصها والتعامل معها بما يضمن أفضل ما يمكن مما يراد له بأن يتحقق في هذا الأطار المحدد له في النطاق المخصص لذلك. إنها قد تكون هناك بعضا من تلك الصعوبات والتعقيدات قد تظهر وقد تحتاج من تلك المهارات العامة والخاصة تتضمن أفضل المعالجات لما قد يكون هناك من مثل هذه الظروف المعتادة والطارئة يتم احتوائها والسيطرة عليها بمعاملة خاصة وما يمكن وضعه من إجراءات وقائية وخطوات مصاحبة تضمن الاستمرارية والمواصلة في الروتين المحدد لذلك كما يجب وينبغ له بأن يكون ويسير في مساره المرسوم له حتى يتم الوصول إلى تحقيق كافة تلك الأهداف الموضوعة كما هو متوقع له وما يتبع ذلك مما يمكن بأن يكون من تلك المستويات يتم التعامل معها من مختلف الجهات المعنية على مختلف المستويات العامة والتخصصية. هل الآن للأمة العربية بأن تفيق من غفوتها أصبحت فيها وفيها تسير وأصبح فيها الضجر والضيق وما لابد منه أن يكون في مسارات الأزدهار مع شعوب العالم تحقق الأنجازات في التنافس والفوز في كل ما يتم الخوض فيه من مجالات وميادين فيها تخوض غمارها وتعطى بكرم وسخاء أفضل ما يمكن من سلع وخدمات على مختلف المستويات بزيادة الطلب لا تضيق بل تستطيع بن تلبى كل ما يأتى من جميع الجهات وتعطى المزيد بفضل ما يمكن من مواصفات فيها التحدى والانتصار الأكيد. هذا هو المطلوب من شعوب المنطقة انطلقت في مسارات الضياء والنور والعدل والحرية والإخاء والمساواة وكل ما يحقق الارتياح بين الناس والبشر في حياتهم ومساراتهم في أمان وسلام دائم عنه لا أحد يحيد. عالم التكنولوجيا، منافسات شديد جدا، تطورات سريعة جدا، أجهزة ذات إمكانيات وقدرات هائلة وصغيرة وجذابة ورخيصة مقارنة بالماضي القريب والبعيد. وما زالت مسيرة التطورات ذات الأنجازات الحضارية مستمرة. إن توترات المنطقة من الخطورة تحتاج إلى الاهتمام اللازم والسريع والفعال والذي يحقق الاستقرار المنشود لشعوب المنطقة وبالتالي سينعكس أثره على العالم برمته. إن المنطقة لم تتعاهد على أن تستمر التوترات إلى الأبد، فإن ما يحدث في المنطقة هو التوترات المستمرة لا تريد بأن تنتهى، وما يظهر من أزمات خطيرة ومستمرة والتايرة فيها الكثير من السياسيين والمحللين من منبعها الأساسي من الصراع الأعظم بالمنطقة بين العرب وإسرائيل. منذ ما يزبد عن نصف قرن لم يتم الوصول فيه إلى الحل النهائي العادل والشامل، وما يحدث باستمرار من اتفاقيات ومعاهدات وما قد يكون فيه من العلاقات الجيدة نسبيا، ثم التحدث الانتكاسات الخطيرة والشديدة الوطأة مرة أخرى، فنجد بأن الصراع قد عاد مرة أخرى، وما يحدث من تصاعد للعنف في الأراضي المحتلة وما يتم تلك التعديات والاعتداءات الإسرائيلية من الترسانة الإسرائيلية ومن المستوطنين على العرب الأمنين ومنشأتهم داخل فلسطين المحتلة. إن المطلوب هو اهتمام ليس فقط على المستوى الأقليمي وإنما على المستوى الدول من القوى الكبرى تستطيع بأن تمارس الضغط السياسي على إسرائيل من أجل أحلال السلام بالمنطقة وما سيعود ذلك على العالم بسره، وأن يصبح هناك الاستقرار المنشود لشعوب المنطقة من خلال كل تلك التخلص من كل تلك النزاعات المستمرة والمتواصلة، وأصبحت سمة بغيضة يجب تجنبها وانهائها والسير في المسار الأخر الذي يعطى الجانب المشرق والمضيء للمنطقة وما تستطيع بأن تحققه من ازدهار ورخاء في ظل الاستقرار الذي هو من أهم دعائم الانطلاق الحضارة نحو العالم المعاصر الذي نعيشه والذي يمكن المشاركة والمساهمة فيه بفضل ما يمكن من تلك الأنجازات الحضارية التنافسية من الممكن الوصول إليها، ويتواجد من المؤشرات على القدرة والإمكانية في تحقيق هذا الصرح الحضاري بالمنطقة والذي يضاف إلى ثرواتها ومواردها الهائلة تتنعم بها والطاقات الفعالة في تدوير العجلة الإنتاجية في العالم أجمعه، وما أصبح من تطويرات ومتغيرات لابد من الحفاظ على ما قد تحقق من المكتسبات في كافة المجالات والميادين تتم الخوض فيها، وما يمكن بأن يتم القيام بما هو أفضل وتحقيق ما هو أرقى والوصول إلى القمة، وهذا ليس بالمستحيل وإنما بالتعاون المثمر والفعال. ولا إيجاب سيتم الوصول إلى أهداف المنطقة تسعى من أجلها وقد تجد الدعم اللازم والمناسب من الدول الصديقة في العالم والدول المحبة للسلام والسير في المسارات الحضارية الحديثة بجد وإخلاص وتفانى، وأن يصبح هناك التعايش السلمي بين الحضارات والتخلص من الصراعات لا ينج منها إلا الخسائر المستمرة في كل ما يتم يتحقيقه، وهذا يجب أن يكون الخط الأحمر الذي لا يجب بأن يتم المساس فيه، فمصالح الأمة يجب بأن تكون في الحفظ والصون، وأن يتم معالجة كل ما يؤدى إلى حدوث الأخطار والإضرار وإذا يمكن بأن يحدث من جراء أي من تلك الأسباب المؤدية إلى ذلك. إن هناك مؤامرات تحاك ضد المنطقة وشعوبها بل وما قد يحدث في العالم بسره، فإنه يجب أن يكون هناك من تلك الأجراءات الحكيمة في تجنب الضرر والبعد عنه ووضع كافة تلك الوسائل اللازمة من الحمايات والوقايات تتضمن البعد عن كل ما قد يكون فيه مما يجب تجنبه والبعد عنه، وأن يكون هناك الوعي والإدراك والنضج في التعامل مع كل ما قد يحدث من تطورات بحيث لا ينبغي أبان يحدث ما يسبب الهلاك أو أي مما يكون فيه من الانزلاق نحو المتاهات والهاويات الخطيرة ليس منها نجاة أو حتى الغوث. هذا قد يحتاج إلى أن يكون هناك من يستطيع التعامل مع كل تلك التطورات والثوابت بالحكمة والعقلانية والتصرفات السليمة والصحيحة كما يجب وينبغي، والوصول إلى بر الأمان بسلام واطمئنان، وهذا هو المطلوب والممشود دائما في كل ما يتم الخوض في غماره على أفضل ما يكون، وإنه قد يكون من السهل إذا ما تم بذل الجهد اللازم. لذلك مع الصير والعزيمة والإرادة القوية وما يمكن بأن يكون هنا من الدعم المادى والمعنى والذي يحقق كل ما يمكن من إهداف جوهرية ونافعة للمنطقة بقدر الإمكان. إن توترات المنطقة من الخطورة تحتاج إلى الاهتمام اللازم والسريع والفعال والذي يحقق الاستقرار المنشود لشعوب المنطقة، وبالتالي سينعكس أثره على العالم.